لن يكون على وجه الأرض بعد أمك وأبيك أحن عليك من أخيك. أخوك يفهمك قبل أن تتكلم، ويشعر بألمك قبل أن تتألم. أنت وأخوك أبناء نطفة واحدة، كنتم تلتحفون تحت لحاف واحد. الأخ يخاف منه عدوك ويحسب له ألف حساب. أخوك يخاف عليك ويدافع عنك مهما كان بينكما خلافات، فمجده مجدك وعزه عزك. فتحمل ما يأتيك من أخيك ولو حشى التراب بفيك. أخوك زينة في الرخاء وعون في البلاء، ومساعد على الأعداء. إذا مات أخوك فقد ماتت عزوتك. والله وجوده بجوارك يشعرك بالأمان. قيل لبعض الصالحين: ماذا تقول في موت الأخ؟ قال: كسر الجناح، يعني ينكسر ضلع من ضلوعك ولا ينكسر خاطر أخوك. والميراث الحقيقي الذي يجب أن ينشغل به الآباء هو أن يتركوا أولادهم إخوة متحابين. يا لها من كلمة جميلة حينما قال يوسف لأخيه: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وطلب موسى عليه السلام من ربه سندا في الحياة، فأجر الله على لسانه هذا الدعاء: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ما فائدة هارون؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري. أخوك يا أخي الفاضل هو أبوك إذا كان كبيرا، وابنك إذا كان صغيرا. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.